يوجد لأمي بنت خال أريد أن أتزوجها، فهل هي حلال لي؟ وهل تعتبر مثل خالتي والخالة محرمة؟ أفيدوني أفادكم الله. بنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبنت العمة حلال للمرء أن يتزوج بهن والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا يقول إنها بنت خال أمه، فهذا هو الذي ربما أشكل عليه. بنت خال الأم أبعد من بنت الخال. أحسن. فإذا حلت ابنة الخال فبنت خال الأم من باب أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.